نفع الله بكم، هل على الذهب الملبوس زكاة؟ اختلف أهل العلم، ولعل الأقرب والأحوط أن فيه زكاة إذا بلغ النصاب وحال الحول ولو كان ملبوسا.